بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ومنه الكعبة وزوائده الحادثة، وإن كان غيرهما أفضل. ذكرت في الدرس الماضي أن هناك مساجد لها أفضلية، وأفضليتها تختلف بحسب اختلافها ذاتا. فقد يكون المسجد له فضل بحسب ذاته، كما في المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام لها فضل أكثر من بقية المساجد، فبحسب ذاتها له فضل. وقد يكون الفضل بحسب العوارض، كأن يكون هناك مسجد يكثر فيه إقامة الصلوات، أو دائما تقام به الصلوات صلاة الجماعة، أو تقام فيه صلاة الجمعة، يختلف فضل الصلوات بحسب اختلاف المساجد، سواء كان الاختلاف ذاتي أو كان الاختلاف عرض. الآن نأتي إلى فضل الصلاة في المسجد الحرام. أنتم قرأتم سواء كان في الشرائع أو في الكتب الفقهية أو الرسائل العملية، قرأتم هذا، أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. هذا واضح، تعدد 100,000 صلاة. لكن البحث حول الصلاة في الكعب، عندنا المسجد الحرام وعندنا الكعب. المسجد الحرام له حدود أصلية، يعني حدوده التي وضعت عند تأسيسه، أو الحدود الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك زوائد، فلو فرضنا أن الإنسان تارة الإنسان يصلي في المسجد، وتارة يصلي في الملحقات الزوائد المستحدثة للمسجد، وتارة يصلي في الكعبة، فهل الفضل واحد أو لا؟ لا شك أن المسجد الحرام فضل الصلاة في المسجد الحرام أكثر من الصلاة في الزوائد المستحدثة، ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام لها فضل أكثر من الصلاة داخل الكعبة، ولا منافاة بينهما. أكثر من داخل المسجد، داخل الكعبة، فيكون الفضل فضل الثواب، يعني من ناحية الثواب في المسجد الحرام أكثر من الفضل في الكعبة، ولا منافاة بينهم. لأنه صحيح أنه الكعبة والمسجد الحرام والزوائد هي من نفس المسجد، لكن هذه الزوائد مستحدثة، والكعبة غير المسجد. نحن نتكلم عن المسجد الحرام مو عن الكعبة، فلا منافاة بين فضيلة الصلاة في الكعبة أو بين فضيلة الصلاة في المسجد وفي الزوائد. فضل الصلاة في المسجد الحرام أكثر من الفضل الصلاة في الكعبة أو في الجوار، يختلف. نعم. فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ومنه ومن المسجد الحرام الكعبة. لكن نحن إذا تتذكرون أو إذا مضى عليكم أنه يكره الصلاة داخل الكعبة، يعني ما أدري كيف يقول هذا، على رأي المشهور أنه يكره الصلاة داخل الكعبة. اللهم إلا إذا قيل بأن المراد من الصلاة داخل الكعبة الصلاة الواجبة، أما الصلاة النافلة صلاة النافلة لا، لا يكره فيها. لكن مراد الشارح قدس سره أنه يثبت الفضيلة للصلاة في الكعبة في الجملة، باعتبار أن الصلاة داخل المسجد أفضل من الصلاة في الكعبة أو في الزوائد، في الزوائد المستحيل. ومنه الكعبة وزوائده الملحقات، نعم، وزوائد يعني الملحق، الزوائد هي الملحقات المستحدثة، الملحقات الجديدة في المسجد، وزوائده الحادث. وإن كان غيرهما غير الكعبة والزوائد أفضل بالنسبة إلى المسجد الحرام أفضل. وكأنما هنا يجيب عن إشكال تقديره، إذا كانت الكعبة والزوائد المستحدثة من نفس المسجد، تقول من المسجد يعني نفس المسجد، فلماذا تكون زيادة الفضل والثواب في المسجد أكثر من زيادة الثواب في الكعبة وفي الزوائد المستحدثة؟ يجيب المصنف أنه لا منافات، ما في منافات بين كون الكعبة والزوائد المحدثة من نفس المسجد وبين أفضلية الصلاة في المسجد، لا منافات بينهم، فإن الثواب في المسجد الحرام كما قلت ثواب الصلاة في المسجد الحرام أكثر من الصلاة في الكعبة وفي الزوائد. نعم. بناء على هذا يكون للمسجد الحرام ميزة، الميزة هي أكثرية الثواب، بل لا حصر للثواب في الصلاة في المسجد الحرام. نعم. وإن كان غيرهما غير الكعبة والزوائد أفضل، فإن القدر المشترك بينها بين المسجد الحرام وبين الكعبة والزوائد فضله فضل المسجد الحرام بذلك العدد وهو الصلاة بمائة ألف تكون، فله ثواب أكثر. وإن اختص الأفضل وهو المسجد الحرام، المسجد الحرام بأمر آخر لا تقدير فيه، الصلاة في المسجد الحرام لها فضل لا تقدير فيه، تختصها كما يختص بعض المساجد المشتركة في وصف بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره. هنا أيضا يريد أن يؤكد على أنه لا منافات بين كون الكعبة والزوائد المحدثة من المسجد، ومع ذلك الأفضلية للمسجد. فيضرب مثالا بوضع من ناحية المثال، فيقول هناك مساجد مشتركة بالفضيلة مثل مسجد السوق، هو في السوق أكثر من مسجد، مثل مسجد القبيلة في القبيلة أكثر من مسجد، هذه المساجد مشتركة بالفضيلة. لكن بعض المساجد في السوق لها فضيلة تمتاز بها عن غيرها، وذلك لأمر عارض، هي مشتركة في الفضل، فضلها واحد لكن لها فضيلة أكثر، تختص بفضيلة أكثر. في السوق عدة مساجد كلها تشترك في الفضل، كلها تشترك في الفضل في الفضيلة من ناحية ثواب الصلاة فيها، لكن أحد المساجد في السوق يكون ثواب الصلاة فيه أكثر. لماذا؟ لكثرة إقامة الصلاة فيه. فإذن ربما تكون المساجد المشتركة في الفضيلة إلا أنه يمتاز أحدها عن غيره كثرة الصلاة فيه، ولا تكثر الصلاة في المسجد الآخر من ناحية كثرة إقامة الصلاة. مشتركة في الفضيلة لكن لكثرة الصلاة فيه، كثرة إقامة الصلاة يكثر الثواب فيه من هذه الناحية. نعم. كما يختص، شوف كما تشبيه بعض المساجد المشتركة مثل مساجد السوق في وصف يختص بماذا؟ بفضيلة زائدة. فضيلة زائدة ما هي؟ هي كثرة إقامة الصلاة أو صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة فيه عما اشترك فيه مع غيره، مع اشترك فيه بالفضيلة، يشترك في الفضيلة، الفضيلة واحدة إلا أنه يختص بزيادة. نعم. والنبوي، الصلاة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة 10,000، الصلاة الواحدة. بس هذا لا يعني أنك تذهب مثلا تحسب 100,000 صلاة كم تساوي كم يوم؟ كم سنة يعني في الصلاة 100,000؟ بس المهم 100 × 17 وشوفها كم يطلع. معناه انت اذا رحت مو معناه انك تروح تصلي لك صلاة واحدة وتبقى لك في 7 سنين مثلا ما تصلي. ها؟ لا لا ناحية الفضل لا يسقط عنك طبعا، يسقط قياس بالمدينة 10,000 صلاة وحكم زيادته حكم. ها الآن المسجد النبوي له حدود معروفة، حدوده معروفة في الأول في زمن النبي المسجد النبوي محصور، لكن حصلت هناك زيادات، مرة تصلي ضمن الحدود المعلومة أنها حدود المسجد النبوي، ومرة تصلي في الزوائد. الزوائد المستحدثة إلى الآن هناك زوائد مستحدثة ملحقة، فهل نفس الفضيلة؟ لا، هو الصلاة في المسجد النبوي 10,000 حكمها حكم الزوائد المستحدثة في مكة المكرمة في المسجد الحرام، وحكم زيادتي للحادثة كما مر في الزيادة الحادثة في المسجد الحرام. وكل من مسجد الكوفة والأقصى، سيريد يبين لماذا سمي المسجد الأقصى المسجد الأقصى لبعده عن مكة، عن المسجد الحرام، هذا وجه التسمية. يعني الصلاة، فضل الصلاة، كل صلاة في كل من مسجد الكوفة ومسجد الأقصى 1,000 صلاة، تتعادل 1,000 صلاة. لا، قبة الصخرة تختلف عن قبة مو القبة الذهبية، قبة رصاصية صير تقريبا هذا المسجد الأقصى. وكل من مسجد الكوفة والأقصى كيف يصل المؤمن شنو؟ من إن شاء الله إذا صرت مجتهد ولقيت تقييد بالمؤمن خبرنا به. الآن يقول الصلاة ما قال صلاة المؤمن. صلاة المؤمن بقى كثير من المؤمنين لا صلاة لهم. شو هذا صحيح؟ أسألك سؤال. من قال لي هذا شيخنا؟ تعال أسألك سؤال. أنتوا بعض الأحيان تختلط عليكم المفاهيم. لو فرضنا أنه استبصر يجب عليه إعادة الصلاة؟ أشكر الله خلاص. لا يجب عليه إعادة الصلاة معناه صلاته مجزية. لا حول ولا قوة. لا هنا هسه الآن الآن الآن هذا كلامنا شيء ثاني. خلني هاي أول مسألة الولاية هي أصل من أصول المذهب ليست من أصول الدين. أصل من أصول المذهب يعني واضحة يعني. وكل من مسجد الكوفة هذا قرأناه إحنا في شرح الباب الحادي عشر ووضحناه لكم أكثر من مرة يعني. وكل من مسجد الكوفة والأقصى لا تقبل الأعمال. ومرة يقول يجزي العمل يعني يصير تناقض بينهما. سمي به يعني بالأقصى بالإضافة. مو أنت تروح للسوق هسه من تاكل لحم لازم أكلك كله حرام. شيء ثاني شنو يعني؟ أنت إذا رتبت القبول بمعنى أنه هذا غير مسلم يعني لا تفهمه واقعا غير مسلم. لماذا تأكل ذبيحته؟ لماذا تنكح ابنته؟ خلص ظاهرا نزله ظاهرا خلصنا. إذا ظاهرا خلصنا انتهينا من هذا الموضوع. ظاهرا ظاهرا ترتب عليه. ولذلك يحكم الفقهاء ظاهرا بقبول صلاته. أما مسألة حساب حسابه عند الله عز وجل مو عليك. ولذلك أنت تسأل إذا استبصرت هل يجب عليه إعادة نظر إلا في ها؟ لا من ها من هذا من هذا من هذا القول ماذا يفهم؟ يفهم أنه لا يجب عليه إعادة بمعنى أنه ترتب آثار الصحة على صلاته. وإذا كان صلاته بينما في بعض الموارد لأن عبادته باطلة من الأساس يجب عليه الإعادة. أو يجب تسمعني مثلا تسمح لي شوي خليني أوضح لك إياه. مثلا بالنسبة إلى الحج ماذا يجب علينا في الحج؟ الطواف. هناك طواف الزيارة وهناك طواف النساء. طواف النساء إذا ما واحد طواف النساء تحل له زوجته تحرم عليه زوجته. لذلك إذا نسي أو فاته هذا الطواف أو كذا المهم إذا ما أدى هذا الطواف يجب عليه الإتيان بالطواف أو إرسال شخص يطوف عنه. صحيح أم لا؟ طيب بالنسبة لو استبصر الشخص كان حاجا حجة الإسلام وهم لا يطوفون طواف النساء في حجهم لا يطوفون طواف النساء ماذا يجب عليه؟ اسأل الفقهاء ماذا يجب عليه. كلهم يقولون يجب عليه أن يطوف طواف النساء. يجب عليه أن يطوف طواف النساء بعد الاستبصار. أما قبل الاستبصار لا لا لا لا. وكل المسجد الكوفة والأقصى سمي به. سمي بالمسجد الأقصى لماذا سمي بالمسجد الأقصى؟ بالإضافة إلى بعده لأنه بعيدا عن المسجد الحرام سمي هكذا بالأقصى. الأقصى يعني البعيد بألف صلاة. والمسجد الجامع الجامع الذي يكثر فيه اختلاف الناس الذي يصلى فيه دائما هذا الجامع من هذا الباب. والمسجد الجامع في البلد للجمعة يعني لأجل صلاة الجمعة أو لأجل صلاة الجماعة وإن تعدد حتى لو كان أكثر من جامع. وإن تعدد بماء، يعني بماء الصلاة، الصلاة فيه بماء الصلاة. ومسجد القبيلة، المعروف أنه المراد من هذا، طبعا اختلف الفقهاء بمسجد القبيلة. المحقق الثاني الكركي ذكر في جامع المقاصد، كتاب عنده جامع المقاصد، قال المراد من جامع القبيلة هو القبيلة الخاصة، المراد منه أو المعروف هذا الجامع بقبيلة خاصة، هذا واحد. أو المقصود منه أنه هو الجامع الذي لا يأتيه الناس غالبا إلا طائفة من الناس، طائفة من الناس تأتي إلى هذا، هذا مثل المساجد الموجودة في القرى أو مثل المساجد الموجودة عند قبائل البدو، قبائل البدو يجعلون لهم مسجدا. هذا القول قاله كاشف اللسان. فعلى كل الأحوال مسجد القبيلة مثل المحلة، هو قال القبيلة كالمحلة، يقولون المحلة الفلانية، الحارة الفلانية، الحي الفلاني، هذا لا يأتيه إلا أهل هذا الحي، المحلة الحارة نعم. ومسجد القبيلة كالمحلة في البلد بخمس وعشرين 25 صلاة، ومسجد السوق باثنتي عشرة 12 صلاة. إذا شيء الحسينية مسجد، احنا نتكلم مو مسجد الحسينية، مو مسجد، اذا كانت مسجد يقول الحسينية، اذا حسينية معناه مو مسجد، حتما لها فضل الجماعة، لها فضل الجماعة لا فضل المسجد، فضل الجماعة نعم. ومسجد المرأة، الله خلصنا هسه من مسجد الرجال، يبقى مسجد المرأة، مسجد المرأة بيتها، بمعنى أن صلاتها، صلاة المرأة فيه في بيتها أفضل من خروجها إلى المسجد. حضرني إذا يسمع عنها النسوان يسوون مظاهر، أو بمعنى هذا واحد. أو المعنى الثاني كون صلاتها فيه يعني في البيت كالمسجد في الفضيلة، يعني فيكون صلاتها في بيتها بالفضل كالصلاة في المسجد، لكن أي مسجد؟ المسجد الموجود قريب منهم، يعني ممكن يكون هي بالبلد أو هناك في البلد مسجد، مسجد البلد يختلف عن مسجد القبيلة، مسجد القبيلة يختلف عن مسجد السوق. ها نفس الشيء، هذا قول آخر. وقول ثالث يترتب الفضل بحسب قصدها، بحسب قصدها، يعني حتى وإن لم يكن المسجد موجودا بحسب قصدها، فالفضيلة تابعة لقصدها. فإذا قصدت مسجد الكوفة مثلا لها فضل مسجد الكوفة، إذا قصدت مسجد المدينة لها فضل مسجد المدينة، إذا قصدت مسجد الحرام لها فضل مسجد الحرام، وهي في بيتها نعم. طبعا لأنه لماذا أنت تأخذ الفضل وتحصل على الثواب الكثير وهي محرومة يعني؟ لا، فالشارع ينظر إلى هذه القضاء. نعم، بمعنى أن صلاتها في صلاة المرأة في البيت أفضل من خروجها إلى المسجد، أو بمعنى كون صلاتها فيه في البيت كالمسجد في الفضيلة، ففضيلتها، فضيلة صلاتها تكون باعتبار تركها الخروج في مثل هذا، لأنها تركت الخروج يترتب هنا الثواب. نعم هذا انت ما تقرا الان؟ ايه هذا نعم هذا زياره غير شيء غير الصلاه. صلاتها الصلاه الواجبه تؤديها في بيتها فضيله في الفضيله يعني. هذا لا يؤديه الا النساك العباد الملتزمون كثيرا. لا النساء العابدات الزاهدات الراكعات الساجدات هاي ها لا في حتى لو كان صلاة جماعة هو هذا ما أفضل. طبعا لا جماعة ولا جمعة لا مو أفضل مو أفضل. نعم كالمسجد في فقط هو ما استثني مسألة الزيارة زيارة المسجد الحرام بس. فلا تفتقر إلى طلبها إلى المرأة لا تفتقر إلى طلب الفضيلة بالخروج بل الفضيلة تترتب باعتبار أنها تركت الخروج باعتبار أنها تركت الخروج تترتب الفضيلة امتثالا لهذا الأمر. نعم وهو أي وهل هو أي البيت كمسجد مطلق يعني بدون أي تعيين فضيلة أصل المسجد أصل المسجد سواء كان مسجد حرام فضيلة أصل المسجد بدون تعيين هذا واحد أو كما تريد الخروج إليه الفضيلة تكون بحسب قصدها تابعة لقصدها. إن كانت تقصد الصلاة في المسجد الحرام مثلا ترتب لها فضل المسجد الحرام وإن حتى وإن لم تكن موضع يعني لا مرة لا لا لا لا لا لا لا لا بسمع. طبعا هذا معروف من خلال المتبادر من اللفظ أو من الكلام. نحن حينما نقول بحسب قصدها فمو هي جالسة هنا وتقصد المسجد الحرام هذا أمر واضح لأنه هي جالسة هنا وتقصد المسجد الحرام هي أصلا لو كانت جارة المسجد الحرام ما صلى بالمسجد الحرام كيف هي بعيدة تقصدها يعني كل وقت تروح تصلي المسجد الحرام هذا أمر واضح. فحسب قصدها للمسجد إذا كانت مسجد الكوفة وجنبها مسجد آخر تريد تقصد مسجد الكوفة فيما إذا كانت بالكوفة فلا بد أن يترتب لها ثواب مسجد الكوفة بحسبه وإلا قد يكون لها فضل بدون مزية على مسألة المسجدية بدون أي مزية يعني يكون لصلاتها فضل أقل المساجد فضلا أقل المساجد فضلا ما أثناء 12 هذا هو. نعم أو كما تريد الخروج إليه إلى المسجد فإذا كانت في هنا الآن في السيدة زينب مثلا والصلاة في مسجد السيدة زينب يساوي أفرض 20 صلاة يساوي 20 وهي هنا فهي حتما تقصد الصلاة في مسجد السيدة زينب فلا بد هنا أن يترتب عليها أو يترتب لها فضل مسجد فضل الصلاة في مسجد السيدة زينب وهكذا لو كانت في الكوفة يترتب لها فضل الصلاة في مسجد الكوفة. أما إذا كانت مثلا جارة لمسجد معين يترتب عليها فضل ذلك المسجد. نعم هذا فيما إذا أرادت الخروج يعني أو إذا أرادت القصد. أما إذا لم ترد القصد لم تقصد شيئا فماذا يترتب عليه؟ إذا لم ترد الخروج يعني لم تقصد الصلاة في مسجد هو صلاتها في بيتها مسجدها بيتها وترتب الثواب يتبع القصد. مرة تقصد أني أصلي في السيدة زينب أو في مسجد السيدة زينب وهي في السيدة زينب وهي في هذه المنطقة فيترتب لها ثواب الصلاة في مسجد السيدة زينب. ومرة هي في الكوفة تقول تنوي الخروج على أساس أنه تقصد الخروج إلى مسجد الكوفة فيترتب لها فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومرة أخرى لم تقصد، فماذا يترتب لها من الثواب؟ يترتب لها المسجد العادي، ثواب المسجد العادي أبدا، يعني أقل المساجد يترتب عليه. هذا هو المقصود. نعم، فيختلف بحسبه، يختلف الثواب والفضيلة بحسب القصد وبحسب الخروج.